كتاب الفرق بين الزوجين. الطلاق وأحكامه. تعريف الطلاق: الطلاق لغة حل الوثاق ورفع القيد، مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك. وفي اصطلاح الشرع حل قيد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، أو رفع قيد النكاح في الحال أي بالطلاق البائن، أو في المآل أي بعد العدة بالطلاق الرجعي بلفظ مخصوص. والمراد بالنكاح هنا النكاح الصحيح خاصة، فلو كان فاسدا لم يصح فيه الطلاق، ولكن يكون متاركة أو فسخا. والفسخ يخالف الطلاق في أنه نقض للعقد وتنهدم به آثاره وأحكامه التي نشأت عنه. وأما الطلاق فلا ينقض العقد، ولكن ينهي آثاره فقط. والمتاركة ترك الرجل المرأة المعقود عليها بعقد فاسد قبل الدخول أو بعده، فيتوافق الطلاق في حق إنهاء آثار النكاح، وأنها حق للرجل وحده، وتخالف في أنها لا تحسب عليه واحدة، وأنها تختص بالعقد الفاسد والوطء بشبهة. وأما الطلاق فيختص بالعقد الصحيح. مشروعية الطلاق: الطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. ألف: فمن الكتاب. واحد: قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. اثنان: قوله سبحانه: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. ثلاثة: قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. أربعة: وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. خمسة: وقال سبحانه: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. باء: ومن السنة. واحد: عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهما وصحيح. اثنان: عن ابن عمر قال: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. ثلاثة: عن عاصم بن لقيط ابن صبرة عن أبيه أو جده: وافد بني المنتفق، أنه قال: يا رسول الله، إن لامرأة، فذكر من طول لسانها وإيذائها، فقال: طلقها. قال: يا رسول الله، إنها ذات صحبة وولد. قال: فأمسكها وأمرها، فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك ضربك أمتك. جيم: وأما الإجماع والمعقول فقال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع الناس على جواز الطلاق، والعبرة دالة على جوازه، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكنى وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك الشرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. انتهى. الحكم التكليفي للطلاق: بعد إجماع المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية الطلاق، اختلف أهل العلم في الحكم التكليفي للطلاق، فذهب الجمهور إلى أن الأصل في الطلاق الإباحة، والأولى عدم ارتكابه لما فيه من قطع الألفة إلا لعارض، وقد يخرج عن هذا الأصل في أحوال. وذهب آخرون إلى أن الأصل فيه الحظر، ويخرج عن الحظر في أحوال. والعمدة عندهم حديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. أخرجه أبو داود والبيهقي وابن أبي شيبة وغيرهم، الصواب إرساله. وانظر العلل لابن أبي حاتم والتلخيص والعلل المتناهي، فهو حديث ضعيف. وعلى كل فالفقهاء متفقون في النهاية على أن الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة بحسب الظروف والأحوال. واحد، فيكون محرما كطلاق المرأة في الحيض أو في طهر جمعها فيه وهو طلاق البدعة وسيأتي الكلام عليه، وهو مجمع على تحريمه، وكذلك إذا خشي بطلاقه على نفسه الزنا. اثنان، ويكون مكروها وهو عند عدم الحاجة إليه مع استقامة الزوجين، وربما يكون هذا محرما عند بعضهم. قلت قد يستدل للكراهة والتحريم بحديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه ويقول نعم أنت. وعن عمرو بن دينار قال: طلق ابن عمر امرأة له فقالت له: هل رأيت مني شيئا تكرهه؟ قال: لا. قالت: ففيما تطلق المرأة العفيفة المسلمة؟ قال: فارتجعها. ثلاثة، ويكون مباحا عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض منها. أربعة، ويكون مستحبا عند تفريط المرأة في حقوق الله تعالى الواجبة عليها كالصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون امرأته غير عفيفة، لأن في إمساكها نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه وإلحاقها به ولدا ليس هو منه، ولا بأس بعضلها في هذه الحال والتضييق عليها لتفتدي منه. قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وقد يكون الطلاق في هذا الموضع واجبا. خمسة، ويكون واجبا كالمولي، وستأتي أحكام الإيلاء إذا أبى الفيئة إلى زوجته بعد التربص على قول الجمهور، وكطلاق الحكمين في الشقاق إذا تعذر عليهما التوفيق بين الزوجين ورأي الطلاق. الطلاق بيد الزوج، جعل الله تعالى للزوج حق مفارقة زوجته إذا وجد ما يدعوه إلى ذلك بعبارته وإرادته المنفردة. فإن المخاطب بالتطليق في الآيات والأحاديث المتقدمة هم الأزواج للزوجات، ويستدل العلماء على هذا كذلك بما يروى مرفوعا: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، لكنه ضعيف، أخرجه ابن ماجة والبيهقي عن ابن عباس. جعل الله تعالى للزوج حق مفارقة زوجته إذا وجد ما يدعوه إلى ذلك بعبارته وإرادته المنفردة، ولم يجعل الطلاق بيد الزوجة بالرغم من أنها شريكة في العقد حفاظا على الزواج وتقديرا لمخاطر إنهائه بنحو سريع غير متئد. والرجل عادة يكون أكثر تقديرا لعواقب الأمور وأبعد عن الطيش في التصرف، وأما المرأة فهي غالبا أشد تأثرا بالعاطفة، فربما أوقعت الطلاق إذا ملكته لأهون الأسباب. ثم إن الطلاق يستتبع تكاليف مالية من شأنها حمل الرجال على التروي في إيقاع الطلاق، وأما المرأة فلا تتضرر ماليا بالطلاق، فلا تتروى في إيقاعه بسبب سرعة تأثرها وانفعالها. وقد يقوم بالطلاق غير الزوج بإنابته كما في الوكالة والتفويض، أو بدون إنابة كالقاضي في بعض الأحوال للضرورة.